أخ تلقاه تأسرك روحه الشفافة، طيب ونقاء، لطف وصفاء، كان الزمن في صحبته لا شيء. وحين تودعه وتطلب منه موعدا لحياة الروح يجيبك بابتسامة الوداع، حينها تضحك الروح وهي تبكي، إنها وقفة لم تطل بنا، وقفة لم تطل بنا، لي أخ ملؤه الهمم، والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم. وقفة لم تطل بنا، لي أخ ملؤه الهمم، والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم. وقفة لم تطل بنا، لي أخ ملؤه الهمم، والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم. وقفة لم تطل بنا، لي أخ ملؤه الهمم، والتقينا وحان في آخر الأمر مختتم. قلت يا خل قد دنات ساعة الفقد والألم، فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتئم؟ قلت يا خل قد دنات ساعة الفقد والألم، فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتئم؟ قلت يا خل قد دنات ساعة الفقد والألم، فمتى موعد اللقاء ومتى الشمل يلتئم؟ فعلت منه زفرة وانتشى العزم وابتسم، قال لي إن موعدي عن قريب فلا تنم. فعلت منه زفرة وانتشى العزم وابتسم، وانتشى العزم وابتسم، قال لي إن موعدي عن قريب فلا تنم، عن قريب فلا تنم، موعدي ليس هاهنا، موعدي في ذرى القمم، موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم. موعدي ليس هاهنا، موعدي في ذرى القمم، موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم. موعدي ليس هاهنا، موعدي في ذرى القمم، موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم. آن لي موعد مع المجد في ساحة الهمم، موعدي كل ساحة فيه للعز محتدم. آن لي موعد مع المجد في ساحة الهمم، موعدي كل ساحة فيه للعز محتدم. آن لي موعد مع المجد في ساحة الهمم، موعدي كل ساحة فيه للعز محتدم. غايتي جنة هوى دونها زخرف العدم، ثامن المجد باهظ صبر قلب وفيض دم. غايتي جنة هوى صبر قلب وفيض دم، صبر قلب وفيض دم.